كان نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو دبيتنا رويسي نمتو قط الله هنهمن هن أديسن جئين كاتتي آئش أتهمته جمتشيس أوجج وان إسان لمان هنافي إسئيك أبنيف جج هقاسا نبي محمد آره بير إسا هندر هنقباتي تكا خخت دوب ربين نبي محمد قبرتي إفرتي حراميسي إفتي ركسكنا رحمة قلؤو جتش أكجئين يا إرقماخية مالف والربين سيقاسسي سي بل إسي إفرتي حرام قوتي إفتي ركفتا تبتغي مرضات أزواجك والربين حلال سي قوتي إفرتي حرامي سؤون جالل بير كيتتي بربادة قبرتي تي ماريا إفرتي حرامي ستي قافا من حفصاتي اتئد أمت دوبا أكا حفصان قمد سي أرارم توف إفرتي حرامي ستي مالف إسي إفرتي حرامي ستا هاتيو ربين حرامي سوسا سي أرارمي ليفما سي قدئ بيخي والله غفور رحيم ربين كان ما أرارم كان رحمتنا ما قد واني نبي دلق دل إيمتي وان الرجال إيسو وان نفسين فيتو إيسو قد فرض الله لكم رجمان ربين شريعة إسني قئي هيرة إسني كاي تحلة أيمانكم هيرة خخوتي سنرى هيك التنين يو وانكنا هندلين تكان ندلين جتني خختني دوبة خخو سنرى ديبئو فيتا أكا اتدلي خخوصني جلاباتا إسني قد جرا سن يكا خخؤو باسؤو سن كفارا خخؤوتي والله مولاكم ربين آنا كيسا كان بكركتا هندتي إسني درمتي إسن غرغارو كان أمرين تيسا هرك إساجرتو وهو العليم الحكيم ربين بيخا حكماك أبو وان قبروت إساتف تلتي بيخ ملي وان برت هن أججو وان قبروت إسات ميدا بيخ ملي وان برر هن أوو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاف نبي قريب بير إستي وان أيساء أديس دبت جئ رب نمن إسان وان سرئي إتي أديس بير إسان الله حفصة انت لأمري سرين إسان إتي أديسن ماريا إفرتي حرامي سؤ تكا دايما كان نمت قتلين همين جئين أمس سرين برا تن إس إتي أديسي أبو بكر في عمر خليفة إسلامتي تينجتشؤوني ها قمت دؤوف جج فلما نبأت به دوبه قا حفصان وان سن عائشة أتي أوديسيته تا takka odeessitu dilii hin qabuu seete wa adhharahu allahu alayhi hoggasuma rabbiin nabi muhammad akka isiin odeessite beeysise arrafa ba'dahu garii waan isiin odeessite isii himee sun maariyaa yookaa dayma ifirratti haraameysu'u wa acrada an ba'd ammoo garii sirri'i kan isitti odeessite isiin aa'ishatti odeessite nabi muhammad hin odeessine irraa cal'ise habajaa isiidhatiif ammallee akka sirriin sun nama keessa hin facaaneef munaafiqni yoo dhagaye fitnaa kaasanii waanyumma'aaf jech hizdi'if jech falammaa nabba'ahaa bihi duuba garii waan isiin odeessitee hoggaa itti odeessee maa odeessite je'ee komatu qaalat man anba'aka haadha an sirriite hime eenyutu siin je'e isiin waan aa'isha irraa dhagaye seete qaala nabba'ani alcaliimu alkhabiir rabbii waa hunda keessa beekutu kan waa takka isarraan dhokanne rabbii waa takka isarraan dhokanneetu naa odeesse rabbiitu naa hime je'een hoggaasan beeytee cal'ifte duuba rabbiin hafsa'aa fi aa'ishaadhan akki je'e in tatuubaa ila allah yoo toobattanii gara rabbii deebitan faqad saghat quluubukumaa qalbiin teessan jallattee jirtii gara waan nabi muhammad jibbuu jallattee jirtii sun inni maariyaa ifirratti haraameysuu isarraa gammaduu keessanii kanuma nabi jibbu jibbitan niqee balamtan wa in tadhaaharaa calayhi ammoo yoo toobatuu diddanii nabitti roorrisu'uuf walii tumsitanii wal gargaartan fa inna allaha huwa mawlaahu rabbiin aanaa nabii kan isaa tumsu kan isa gargaaru wa jibriilu jibriilis tumsa isaati takkaayuu gola isaati wa saalixu lmu'miniin gaggaarin warra rabbitti amanee hundi gola isaati isaan abuubakrii fi umarii aliyyii rabbiin isaanirraa haa jaalatu walmalaa'ikatu bacda dhaalika malaa'ikanis eega rabbiiti fi gaggaarii mu'mintootatii dhahiir gola isaatii isinirratti isaaf tumsiti asaa rabbuhu in xallaqakun rabbiin nabiif if qabee jira yoo isin hunda hiike an yubdilahu azwaajan khayran minkun beera isinirra caalu isaa kennu'uuf muslimaatin dhalaa islaamaatan dubbii rabbiiti fi dubbii ergamaa isaa dhageessu mu'minaatin tan rabbii fi rasuula isaa dhugo oomsitu qoonitaatin tan ibaadaa rabbii jabeessitu taa'ibaatin tan badi irraa deebitu caabidaatin tan rabbi ibaaddu tan isaaf gajjettu saa'ixaatin tan soomana heddummeeysitu takkaayuu tan gara rabbii deemtu ibaadaa heddummeeysu'uun sayyibaatin beera fi wa abkaara دبرالي إساف كنا بيخا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن قو أنفسكم وأهليكم لبو تيسني في نما كيسن اللي إيغا نارا وقودها الناس والحجارة إبدا قران إسان ما في أقأرى إيغا إبادا رب الرت إسان اتسؤون الرت جبسؤون أحكام يوكا هير شريعات برسيسؤون عليها ملائكة إبدا سنرة ملائكة أتجرى غلاظ شداد ملائكة رحمتنا مانقون تن نمقبون أكا نان نمت مآيوت اتمئايو تن تلقاء بالدات أكا ربين فئت آبت إسان لكويس إساني خد أسقلي توت خد أسقل جتشو لا يعصون الله ما أمرهم والربين ات إسان أجج دلقني أجج إسر همتا هنددا ويفعلون ما يؤمرون وان ات أجج من أكما ات أجج من ات دلقا واني دلقا سنر إسان روو هنجر رحمتنا ما قد أوفي واني برلين وان دلن سؤرى أوم منيف قلبين إساني نمان جيتو كفار هقا إبدسينو واني إسان جأمو يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ور رب التكفري أرأى أزريهن همتنا إيفمهن قافتنا إسن هنفيدوا إنما تجزون ما كنتم تعملون جزان أرأق النمتا وانما إسن الدنيا أردت دليدني دبرستني يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن توبوا إلى الله قر ربي دابئا وان دلي تيهن درا توبة نصوحا توبا قل قلو دابي قل قلو دلي رب الرا توبة تكاتو قدتو شرطي صديق أبدي سن تكفان دلي سن إيسو لما فان مالفا دلق جئيش هنايو صدفان اتن دابئ جئي مرتو ammo dilii namatti dalaganirraa toobatuun sharxii sadeen dabarsine sanirratti sharxii afreysa'aa ida'atti sun waan namarraa fuudhe deebisu yoo mijjaa'e yookaa dhiifama gaafatu tooba waajib عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يو أكست توبتا ربين دليتيسا إسنيف أرارما ويدخلكم جنات جنة إسنسينسس تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسا جللقوت أوليقيات يوم لا يخزي الله النبي قُيَّا رَبِّينَ نَبِيِّ إِسَاهٍ إِكْئَسِنَ إِبِدَّ سَيْنْسِسْءُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قُيَّا رَبِّينَ وَرَّ نَبِيِّ إِسَاكٍ وَجِّ أَمَنِ فُولَ كُفَّارَ دُرَتِّ هِنْ إِكْئَسِنَ قُدِّسَ درجاء إِسَانِي أُلْفُولُوا مَلِي نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مُؤْمِنَ إفان إساني غافس فول إساني درا ديمتي دكنا صراط إساني إبسا وبأيمانهم أما اللي إفان إساني قم مرق إساني تنجرا غافس إفان مؤمنا akka ji'a halkan dukkanatti isaanii ibsa duraa duuban mirgaa bita'aan kan kuffaarri dukkana keessatti kukkufu ormi mu'minaa kan nuurri takkaayuu ifaan isaanin marsee siraat irra yaa'an sun yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wanni isaan je'an yaa rabbii keenya ifaa keenya nuuguuti hanga jannata seennutti wanni isaan akkana kadhataniif ifaa munaafiqaa kan duraa dhaame arganii nurraa dhaamaa sodaatanii akka duraan dhaamne rabbi kadhatan hanga jannata seenanitti. Waghfir lana dilii teenya nuu araarami innaka calaa kulli shay'in qadiir ati waa hunda dandeessaa wanni si dadhabsiisu hin jiru. Yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaar yaa ergamaa kiyya kuffaaratti miya lolaatin duuli wal munaafiqiin ammoo munaafiqatti miya lolaatii miti daliila fi ragaa iimaanatiin itti duuli jallinarraa deebisi wanni munaafiqa miya lolaatin itti hin duulleef isaantu afaanin islaama ye'eefi isaan akka islaamati jecha'aafi nabiin isaanin lolu'utti hin ajajamne miya lolaatin waghluz alayhim isaanitti jajjabeessi afaani fi garaa laafinaan isaanii wajji hin deemin isaan xixu'uu fi itti dallanu'uun wajji deemi isaan xiqqeessu'uuf humna isaanii cabsu'uuf wama'waahum jahannam bakkeen kuffaarri aakhiratti qubatu ibidda jahannami wa bi'sa almasiir yaa hammeenya bakka isaan itti deebi'anii ormi islaamaa gariin nama keenyatu kuffaara keessa jiraa aakhiratti sababaa isaanitiin miidhamnaa sodaannan ormi kaafiraa kan islaama keessaa fira qabu sababaa isaanitiin aakhiratti fayyadamnaa kajeellan rabbiin jara lachuufu dubbii fakkeessee dhiyeessee akki je'e daraba allaahu mathalan lilladhiina kafaruu warra kafare kan firri keenya kan islaamaa nu fayyadaa yaaduuf wanni rabbiin fakkeessaa godhe takkaayuu fakkeesse imro'ata nuuxin wa imro'ata luut jaartii nabi nuuxi fi jaartii nabi luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadinaa saalixayn beerri lamaan sun gabroota keenya gaggaarii lamaatu if jalaa qabaatuu ture isaan nuuxi fi luuxi fakhoonataahuma duuba beerri lamaan sun isaan lamaan ganan itti amanuu dhabu'uun jaartin nuux tan waahelaa je'amtu wanni ummata isi'iitin jettu nuux maraa ta'aa waan inni je'u hin dhagayinaa ammoo jaartin luut keessummaa isatti ummata badaa dhiira barbaadu qajeelchiti halkan ibidda bobeessu'uun guyyaa aar-aarsu'uun kan inni dhoysu falam yugniyaa canhumaa min allaahi shay'aa nabi nuuxi fi